السلام عليكم ورحمة الله. يقول الناظم: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. الناظم رحمه الله ليتكلم عن شيء، قال له تعريف العلم وتعريف الجهل. فالأشياء قد تعرف بأضدادها كما أنها تعرف بنظائرها. الأشياء تعرف بأضدادها، فالشيء يعرف بضده، كما قال سبحانه وتعالى: بيده الخير كذلك والشر، سرابيل تقيكم الحر كذلك والبرد. وقد يعرف الشيء بنظيره، فالأشياء تعرف بأضدادها وبنظائرها. والعلم هو الإدراك الجازم، الإدراك الجازم الذي لا يقبل التغيير بسبب استناده إلى دليل. إذا كان إدراكا جازما لا يقبل التغيير بسبب استناده إلى دليل، فإن هذا يسمى علما. والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه يسمى إدراكا، ووصول النفس إلى المعنى لا بتمامه يسمى شعورا، كإدراكنا للملائكة. فهذا لا يسمى إدراكا تاما، فهي أجسام لطيفة، لكننا لا نستطيع معرفة تلك الأجسام. إذن العلم هو معرفة المعلوم إن طابقت، معناها الإدراك الجازم المطابق الذي لا يقبل التغيير بسبب استناده إلى دليل. إلى عاد ما هو مستند إلى دليل؟ قالوا اعتقاد. والاعتقاد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. الاعتقاد الصحيح كيف اعتقاد المسلم ما هو عليه من الإسلام، هذا اعتقاد صحيح. الاعتقاد الفاسد يقولوا عنه كاعتقاد الفلاسفة مثلا. معناها الاعتقاد إدراك جازم لغير يقبل التغيير، والعلم إدراك جازم لغير ما يقبل التغيير بسبب استناده إلى دليل. والاعتقاد ما هو مستند إلى دليل، ولذلك قد يكون الاعتقاد صحيحا ويكون فاسدا، والعلم لا يكون إلا صحيحا. ثم قال: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. بدأ في تعريف الجهل، قال: عن الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به. أنك رواية تصورها ويكون تصورك لها خاطئة. والتصور تفعل من الصورة. نحن قبل كنا نتكلم عن الإدراك، الإدراك من غير قضاء يسمى تصورا، والإدراك مع القضاء يسمى تصديقا. تقريبا تقول لي زيد قائم، سابق بعد قاعد نعرفه كان زيد قائم والله قاعد، له نعرفه زيد منهم، وعلاقته بالقيام شنهي، هذا ينقال التصور. ولذلك دائما نسمع في العبارات المتداولة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، معناها سابق رواية تحكم عليها، عرف بعد قاعد هي شنهي، معناها لابد أن تحدد ما هي وتعرفها ثم حكم عليها بعد ذلك. إذا قال عن الجهل هو تصور الشيء على خلاف وصفه، معناها خلاف ما هو عليه. وهذا تعريف للجهل التركيبي، الجهل المركب، ما هو جهل بسيط كما سيفرق بينهما بيتين قادمين. سيد عبد الله رحمه الله ذكر في المراقي أن الجهل جاء في المذهب المحمودي على أنه مثلا يعود الإنسان ذاك اللي يرت يعرف، ذاك الذي مثلا يعتبر علمه أن لا يعرفه، معناها أن يفقد العلم بما يقصد علمه. رواية يعود يقصد علمها كيف أحكام الطهارة والله أحكام الصلاة وشذا كيفته، هذا إذا فقد الإنسان علمها يسمى جاهلا. أما المسائل التي لا يقصد علمها كيف حتى تقريبا ما يعرف علم الطيران، ولا والله ما يعرف علم السيارات، والله ما يعرف علم الإنجليزية، هذا لا يسمى جاهلا. الجاهل في الحقيقة هو الذي فقد العلم بما يقصد علمه. فإذا كانت المسائل الحقيقة لا يقصد علمها من باب الأولية، فاقدها والله الذي لا يعرفها لا يسمى جاهلا. قال: وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي. هذا في الحقيقة تعريف ما هو حتى تام. والتعريف اللي قلنا حالا اللي قال السيد عبد الله رحمه الله في المراقي، لا هو التعريف الزين، ان الفقه ان جاء انه جاء في المذهب المحمودي، معناها المذهب المنصور الصحيح، ان الجهل وان تفقد العلم بما يقصد علمه، روايه يعود يقصد علمها فتفقد العلم بها، ان هذا هو الجهل. قال هو هون وقيل حد الجهل فقد العلم قاع مطلقا، بسيطا او مركبا قد سمي، معناها الجهل ينقسم الى قسمين، خارج جهل قالوا جهل بسيط، وخارج جهل قالوا جهل مركب. الجهل البسيط معناها خلو الذهن من العلم تماما، حد ما يعرف سبه، ولذلك الجاهل جهلا بسيطا له دواء قد لا يداوى. والجهل المركب معناها ان تعرف، يعود الذهن ما هو خالي من المعلومه، يعود المعلومه في الذهن، يغال هذه المعلومه تفهمها فهما خاطئا، فهذا جهل مركب. لماذا؟ مركب من علمك بالمعلومه وفهمك الخاطئ لها، انت بالمعلومه جهلتها وجهلت انك جاهل بها، روايه تقبلها وتفهمها فهم اخر، يعود قاع مخالف تماما لتلك المساله، هذا قالوا الجهل المركب، وهو خطير ولا دواء له.